الحمد لله جميع الأحوال. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأدم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك وأسع مغفرتك. هذه الأيام الواحد يدعو فيها لما فيها من البركة واستجابة الدعاء. والتقرب إلى الله دي ليلة النص من شعبان مستحب فيها الدعاء. وبعد كده هوت هيفضل أسبوعين ويجي رمضان شهر الصيام. ضيف اهو بيحتفل نحتفل به كمسلمين. ونقول الحمد لله دائما وابدا ربنا يديم علينا هذا الضيف اعواما عديده ومديده. وفي طبعا كل انسان بيتمنى اشياء تتحقق له. فالكثير بتاتيه مناسبات حلوه كويسه بعد رمضان كثيرين. سبحانك يا رب ربنا ما بيغفر الذنوب من رمضان لرمضان اذا اخلص العبد وابتعد عن الكبائر و أدى ما فرضه الله عليه وتقرب إليه أكثر. فنسأل الله أن يكون لنا نصيب من الخير من الحسنات من استجابة الدعاء وأن يصرف عنا الشر والسيئات والمساوئ والسلبيات اللي فينا. وبتختلف طبيعة الناس والبشر في رمضان، بيكون في نوع من أنواع المودة والمحبة والائتلاف بيزداد المحسنون. فالواحد يستفيد من هذه الفرص كما ذكرت. وربنا تتقبل منا جميعا ويكرمنا من واسع فضله وعظيم سلطانه. بنتعامل مع الحياة بكل ظروفها ومناسباتها بكل متغيراتها وما يحدث فيها من أمور كما ذكرت، سواء رضينا أم أبينا. احنا بنواجه الحياة زي اللي بيواجهوها الآخرون اللي معانا واللي سبقونا واللي تطرقوا إلى تلك المشكلات اللي بتواجههم، وقد يكون بعضها بيواجهنا بنفس الظروف من الكسل من الهموم من الأعباء من المسؤوليات من الالتزامات. الواحد لما يقرأ الكتب والسير والقصص ويستمع بيجد والله أشياء كثيرة جدا هو مش لوحده فيها، ولكن هناك ناس بتستطيع أنها تواجه هذه التحديات. الواحد يسميها تحديات الحياة العادية اللي الواحد عايز يعيش فيها بظروفها الفردية والحياة بظروفها الجماعية. احنا عايشين في المجتمع وهناك التزامات ومسؤوليات تجاهنا جميعا. كل مرحلة بيمر بيخوضها الإنسان هناك تحدث نوع من الاختلافات، الطفولة غير الشباب غير الرجولة أو ده بالنسبة لل يعني النضج غير الكهولة. فكل مرحلة لها استعدادات خاصة بها والتزامات ومسؤوليات خاصة بها ومهام وأعمال يقوم بها كل فرد في هذه المراحل التي يتواجد فيها بصورة أو بأخرى. هناك من يتعاون مع الآخرين ليقوموا بهذه المهام بشكل تعاوني بشكل جماعي، الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. الأشياء الكبيرة اللي هي هذه المناسبة اللي بتيجي في يعني المناسبات الدينية زي رمضان ونص شعبان مش عارف الأعياد وهكذا، ده بشكل جماعي كبير، بشكل جماعي صغير في أشياء أخرى بتتم أيضا. لما الإنسان يكون عنده والله مناسبة أو مثلا بيكون في اختبارات أو بيكون في عمل أو بتظهر أي مناسبة في العيلة أو في مع الأصدقاء أو مع الجيران، وطبعا في نوع من أنواع العلاقات الحسنة مع سوا، فبيحدث نوع من أنواع المشاركة الوجدانية والجماعية اللي بيستفيد منها الكل. الكل بيتعلم، الكل بيتعلم من الآخر، الكبير بيعلم الصغير، واللي عارف بيعرف اللي مش عارف، واللي مش متعلم بيتعلم، واللي مش متدرب بيتدرب، وفقا طبعا الاهتمامات كما ذكرت، وفقا ليه يعني النظام اللي بيتم او النظام المتواجد في الحياة، الائتلاف الروحي والوجداني يعني التداخلات المختلفة والعلاقات التي قد تتوضد وقد تفضل بصورة او اخرى. بنجد انفسنا حبايب، وبنجد انفسنا احيانا اعداء، وبنجد انفسنا عاديين، وربنا لا يجيب عداوة بيننا وبين احد ان شاء الله، وربنا ييسر لنا الامور وييسر لنا الحياه ويجعلنا من المقبولين. امين يا رب.